إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه حصة وجلسة أخرى من جلسات هذا السفر المبارك ألا وهو الشمائل للإمام أبي عيسى بن ثورة الترمذي عليه رحمة الله تعالى. وقد وقفت عند قول القائل في بعض النسخ وأما قوله قال الشيخ الحافظ في بعض النسخ قال الشيخ الحافظ فهنا يحتمل أن يكون هذا من صنع التلاميذ وقد ألمح الخطيب رحمه الله تعالى إلى هذا كما في الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع وكذا السمعاني عليه رحمة الله في أدب الإملاء والاستملاء أنه يحسن بالمحدث أن يكتب بعد البسملة اسم شيخه ويعني كنيته ونسبته ثم بعد ذلك يسوق ما سمعه منه. ويحتمل أيضا كما قال سيدي محمد بن قاسم جسوس المغربي رحمه الله تعالى أن يكون ذلك من فعل المصنف للاعتماد لا للافتخار ولأن الفائدة إذا عرف مقيدها عظم موقعها من النفس سيما في العلوم النقلية التي من جملتها علم الحديث المحتاج فيه إلى معرفة القائل وعدالة الناقل إلى غير ذلك فلا يؤخذ إلا عمن كان عاملا عالما فتكون معرفة المؤلف ومرتبته في العلم والدين من أقوى دواعي الاعتناء بمسائل الكتاب والنظر فيه بعين الرضا الذي هو من أقوى أسباب الانتفاع به طبعا بتوفيق الله عز وجل. وأيضا هذا الانتفاع بالتأليف هو المقصود لأن الانتفاع بالتأليف هو المقصود من هذا من يعني كتابة هؤلاء الأخيار وهؤلاء العلماء لمؤلفاتهم فيقصدون أن ينتفع الناس بتآليفهم فصار تعريف المؤلفين بأنفسهم من باب الحرص على الانتفاع وهداية الأمة والأعمال بالنيات. هذا والله أعلم مما يصلح توجيها لافتتاح الكتاب العزيز بخصوص الفاتحة المتضمنة للثناء عليه تعالى بكل ما هو أهله من صفات الكمال ونعوت الجلال وإن منه سبحانه وتعالى المبدأ وإليه المرجع والمنتهى وبه البقاء حتى يكون لأوامره ونواهيه تعالى موقع عظيم في القلوب وتأثير عجيب في النفوس فإن تعظيم الأمر والنهي على قدر معرفة الآمر والناهي ومن ثم فلا شك أن الأمر والنهي هو الدين وإلى ذلك يشير ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم الميعاد الثاني. وأيضا في تعريفهم بأنفسهم إظهار لنعمة الله عليهم الذي هو ضرب من الشكر، لأن الله إذا أنعم على عبده أحب أي يظهر أثر نعمته عليه. وأيضا في ذلك إشعار بطلب الاعتناء بمعرفة الشيوخ ونسبة فوائدهم إليهم وذكرهم والثناء عليهم والقيام بحقوقهم والإحسان إليهم، لأنهم آباؤنا في الدين فتجب خدمتهم واستعمال الآداب اللائقة معهم ومكافأتهم لمن قدر، وإلا فبالدعاء لهم لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، كما في سنن الترمذي. وأيضا: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تقدروا فادعوا له، الحديث. وقد ورد بلفظ: من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، وهو أيضا عند الإمام الترمذي والنسائي بن حبان. وإكرامهم في الحقيقة هي خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أنصار دينه وحملة شريعته وخلفاؤه ونوابه. ومن ثم قال بعضهم: أهل الحديث أهل النبي إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا. قال أبو معاوية الضرير عليه رحمة الله: أكلت مع هارون الرشيد يوما ثم صب علي رجل لا أعرفه، أي لكونه ضريرا، لأن أبا معاوية كان ضريرا، محمد بن خازم. فقال الرجل: تدري من يصب عليك؟ قلت: لا. قال: أنا، أي هارون الرشيد، إجلالا للعلم. فقلت: جزاك الله عنا خيرا يا أمير المؤمنين، فما أكرمت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت، إنما صببت على يدك لأنها كف عنيت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك مما ذكر في الباب. ويحتمل أن يكون في نسخة المصنف قال أبو عيسى إلى آخره، وزيادة الشيخ الحافظ من التلاميذ إجلالا وتعظيما، وهذا كما هو معروف. والشيخ هو من كان أستاذا كاملا متبحرا في فن من الفنون، وبالتالي كما يقال فهو من برع في العلوم الشرعية، أستاذ بالدل معجمة، أما بالدل مهملة فهو من برع في غير العلوم الشرعية. أما لفظة دكتور فهي أصلا غريبة من حيث اللغة العربية، وإنما دخلت إلينا مما دخل علينا من الوارد من الغرب، وهي يعني مما وهي يعني مرتبة من مراتب الكنيسة كما هو معروف، كما أشار إلى ذلك غير واحد ممن كتب في هذا الباب كالشيخ بكر ابن عبد الله بن زيد عليه رحمة الله تعالى في كتابه تغريب الألفاظ العلمية. فحتى أنه رحمه الله تعالى مع الأسف يعني شدد النكير. ومما أذكر أنه ذكر بعض الأبيات مما أرسله بعضهم إليه، وهو قوله، وهو ينكت على هؤلاء هذه الألقاب، وخصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة التي مع الأسف قل فيها العلم، وأصبح الناس يهتمون بهذه الألقاب دون أن يفكروا فيما ينبغي أن يفكروا فيه مما ينبغي أن يكونوا عليه من العلم والتقوى، إلى غير ذلك. قال: واستبدلوا لفظ الفقيه بغيره، ومن الغريب محدثون دكاترة، والله لو علم الأجداد بفعلنا لتناقلوها في المجالس ناذرة. بل وقد أنصف بعضهم وهو يتكلم على هذا الباب فقال: دخلت إليها، ويتكلم عن الكلية، دخلت إليها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا دكتورا، وفي رواية: جاهلا مغرورا. لكن أنبه هنا على أنه في يعني الزوايا أو في الخبايا زوايا، وما زال الخير في الأمة، ومن يعني طلب هذه الصفة ومن أجل أن تكون سببا وطريقا إن شاء الله تعالى إلى الدعوة وإلى العلم النافع وإلى يعني النفع، فهذا إن شاء الله تعالى لا إشكال فيه. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يعني ينفع به وأن يجزيه بقدر نيته. قلنا ويصح الاقتداء به ولو كان شابا، أي الشيخ أو الأستاذ، فإن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم تحدثوا في زمن شبابهم، وجماعة من أحداث التابعين أيضا رووا لأصحابهم. وقد قال إسحاق بن راهوي وهو من مشايخ البخاري في حق البخاري: يا أصحاب الحديث انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه، فإنه لو كان في زمن الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفته بالحديث. وقد أفاد مالك عليه رحمة الله تعالى وهو ابن 20 أو 17 سنة، والشافعي تلمذ له العلماء وهو في حداثة السن، خلافا لمن اشترط أن يكون ابن 50 أو 40. على أي، والحافظ هو في اصطلاح المحدثين من أحاط علمه ب100,000 حديث متنا وإسنادا. وهناك من قال بأنه مرادف للمحدث عند السلف، وقد ذكرت تعريف ذلك في شرحي على البيقونية في علم مصدر الحديث: والله الموفق للصواب لا رب سواه. هذا ما أردت أن أنبه عليه في هذه الجلسة المباركة، فأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، فإن وفقت فالمنة والفضل له سبحانه وتعالى، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه التابعين، والحمد لله رب العالمين.